مثل الأضحية تقسم إلى ثلاث أقسام، اللي هو ثلث تهدي، وثلث تصدق فيه، وثلث طبعا أنت تقدر تأكله. بالنسبة للأضحية في العيد، في الأفضل من الإنسان لما يذهب إلى الصلاة، طبعا صلاة العيد، يرجع ويذبح أضحيته، وبعد الذبيحة أفضل حاجة أنه يأكل منها قبل ما يأكل من أي شيء ثاني، بخلاف اللي هو عيد الفطر. عيد الفطر لا، الأفضل أنك إيش تفطر ثم تذهب إلى إيش إلى صلاة العيد. يؤخذ منه الربع والباقي يوزع على الفقراء والمساكين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى إلى هذا البرنامج ومع أحكام الأضحية. هذه العبادة العظيمة التي جاءت بها هذه الشريعة فيها أحكام وآداب ومكروهات، وقد تحدثنا عن شيء كثير من ذلك. وهنا مسائل: ما حكم الانتفاع بالأضحية، مثلا حلبها وشرب لبنها؟ قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يشرب من لبنها إلا الفاضل عن ولدها، فإن لم يفضل شيء أو كان الحليب يضر بها أو ينقص لحمها لم يكن له أخذه، وإن لم يكن كذلك، يعني لم يؤثر تأثيرا سلبيا، فله أخذه والانتفاع به المغني. ويدل عليه ما رواه البيهقي عن مغيرة بن حذف العبسي قال: كنا مع علي رضي الله عنه بالرحبة، فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها ولدها، فقال: إني اشتريتها أضحي بها وإنها ولدت. قال: فلا تشرب من لبنها إلا فضلا عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة. رواه البيهقي. قال أبو زرع الرازي عن الحديث أنه صحيح، وقالوا إنه انتفاع لا يضرها، وإن ترك اللبن بعد حلبه يؤدي إلى فساده، وإن لم يحلبها فقد يضر بها، فيجوز له الحلب والشرب، وإن تصدق به فهو حسن. طيب، ما حكم جز صوفها؟ أما صوفها فإن كان جزه أنفع لها، مثل أن يكون في زمن الربيع فتخف بجزه وتسمن، جاز جزه ويتصدق به. وإن كان لا يضر بها لقرب مدة الذبح، أو كان بقاؤه أنفع لكون يقيها الحر والبرد مثلا، لم يجز له أخذه. المغني من قدامة. طيب، ما حكم ولدها؟ إذا اشترى شاة أو ناقة أو بقرة عشراء عشراء للأضحية فولدت قبل وقت الذبح، فماذا يصنع بولدها؟ إذا كان قد عينها للأضحية فالولد تابع لها يذبح معها، وإن لم يكن عينها فهو له يتصرف فيه كيف يشاء، والأفضل أنه يحسن التصدق بكل ذلك، فإذا حلبها تصدق بلبنها، وإذا جز صوفها تصدق بصوفها، وإذا ولدت تصدق بولدها إن شاء حيا وإن شاء ذبحه وتصدق به. لكن إذا تعينت أضحية قبل الولادة فالولد تابع لها في الذبح. الأضحية قربة لله تعالى أيها الإخوة والأخوات، وما نتج عنها ومن فصل عنها فهو كذلك. ويدل عليه ما رواه البيهقي وسعيد بن منصور أن علي رضي الله عنه قال الرجل الذي كان يسوق بقرة معها ولدها، قال: لا، فلا تشرب من لبنها إلا فضلا عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة. وما حكم الأكل منها، يعني من الأضحية؟ يشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ولقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. القانع السائل المتذلل، والمعتر المتعرض للعطية بدون سؤال. ومن عجائب ما سمعت من العامة أن أحدهم قال: القانع القط والمعتر الكلب، وهذا لا أصل له ولا يصح. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وأطعموا وادخروا، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وادخروا وتصدقوا، رواه مسلم. حمل الجمهور الأوامر في هذه الأحاديث على الندب لا على الوجوب، لكن ما مقدار الأكل؟ يعني سيأكل من أضحيتي كم يأكل؟ اختلف العلماء رحمهم الله في مقدار ما يأخذه الإنسان من أضحيته لنفسه، وما يأكله وما يهدي وما يتصدق. الأمر في ذلك واسع، والمختار أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، لأنه لما قال كلوا وتصدقوا وأطعموا، فإذا أردنا أن نجعل لكل أمر جزءا فإن تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء يفي بهذا ويكون عدلا بينها جميعا. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم الفقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث. رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني وقال حديث حسن. لكن لو أكل أكثر من الثلث جاز، ولا فرق في جواز الأكل والإهداء من الأضحية بين أن تكون تطوعا أو واجبة، ولا بين أن تكون عن حي أو ميت أو عن وصية، لأن الوصي يقوم مقام الموصي، والموصي يأكل ويهدي ويتصدق، ولأن هذا هو العرف الجاري بين الناس، والجاري عرفا كالمنطوق لفظا. فإذا لو واحد وكل شخصا في ذبحها في بلد آخر، فللوكيل أن ينوب عن صاحبها في الأكل منها. فإذا أذن له بذلك فإنه يأكل. وأيضا في قضية الإهداء والصدقة، فإذا دلت قرينة أو عرف على ذلك فعله، وإلا فإنه يسلمها لمن وكله وهو الذي يوزعها كيف يشاء. ما حكم التصدق منها؟ يجب التصدق بشيء قل أو كثر من الأضحية المسنونة. قال حافظ حجر رحمه الله: وأما صدقة منها فالصحيح أنه يجب التصدق من الأضحية بما يقع عليه الإسم، والأكمل أن يتصدق بمعظمها. والدليل على الوجوب قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويتصدق منها على المسلمين من الفقراء والمحتاجين، ويهدي إلى الأقارب والأصدقاء والجيران وإن كانوا أغنياء. ويجوز إطعام أهل الذمة منها، وخاصة إذا كانوا فقراء أو جيران للمضحي أو قرابة أو تأليفا لقلوبهم دعوة من الله عز وجل. طيب ما حكم الهدية من الأضحية؟ اتفق أهل العلم على أن الهدية من الأضحية مندوبة وليست واجبة، وكثير من العلماء يرون أن يهدي ثلثا منها، كما مر في حديث ابن عباس فإنه يجعل الأضحية أثلاثا: ثلث لأهل البيت، وثلث صدقة، وثلث هدية. طيب هل الجار الكافر له نصيب منها؟ نعم، يجوز للمسلم أن يواسي جاره الكافر من لحم الأضحية ويوسع عليه تأليفا لقلبه وأداء لحق الجوار، لعموم قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولعدم وجود ما يمنع من ذلك من الأدلة. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: يجوز لنا أن نطعم الكافر المعاهد والأسير من لحم الأضحية، ويجوز إعطاؤه منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يجوز للإنسان أن يعطي الكافر من لحم أضحيته صدقة، بشرط أن لا يكون هذا الكافر ممن يقتلون المسلمين، فإن كان ممن يقتلونهم فلا يعطى شيئا. طيب ما حكم الانتفاع بالأضحية المنذورة؟ نحن قلنا الأضحية سنة مؤكدة، ولكنها تصير واجبة بالنذر، كأن يقول شخص: لله علي أن أضحي بشاة. فلما صارت هذه الأضحية واجبة تأتي الآن قضية الانتفاع بالأضحية، وما حكم الأكل منها بالنسبة لهذا الذي نذر وأوجب. قال بعض العلماء ومنهم الحنفية والشافعية: لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة، ويجب التصدق بها كلها بجميعها على الفقراء، ويجب التصدق بها كلها على الفقراء، فإن أكل شيئا منها غرم بدله. وقال آخرون من أهل العلم ومنهم مالكية والحنابلة يجوز الأكل من أضحية المنذورة، واختاروا معاصرين الشيخ العثيمين قال لا فرق بين الواجب وغيرها من جهة الأكل منها، فإذا الأحوط أن يتصدق بها كلها المنذورة ولا يأخذ منها شيئا. طيب ما حكم الادخار من لحوم الأضاحي؟ وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي في إحدى السنوات ثم أذن في الادخار بعد ذلك، فمعنى هذا أن النهي منسوخ، وبهذا قال جماهير أهل العلم. ومن الأحاديث التي جاءت في هذا عن عائشة رضي الله عنها قالت دف أهل أبيات من أهل البادية حضرت الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي، فما كان بعد ذلك لما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، قال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخلوا وتصدقوا، رواه مسلم. يعني لما صارت مجاعة أو شدة أو قحط نهاهم أن يدخلوا بعد ثلاث حتى يعني يخرجوا هذه اللحوم، فيكون في ذلك مواجهة وتلبية الاحتياجات. لما تحسنت الأحوال أذن لهم بأن يدخروا وقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخلوا وتصدقوا، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وعشما وقدما، فقال كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا، رواه مسلم. قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم يجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث والنهي منسوخ، وهذا إذا تكرر يعود الحكم، فإذا صار في شدة اختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره أن الحكم يعود في عدم الادخار بعد ثلاث. طيب ما حكم نقل الأضحية؟ اتفق العلماء على أن محل التضحية هو محل المضحي سواء كان في بلده أو موضعه من السفر، يعني لو واحد راح مثلا إلى مكة مثلا وأراد أن يقضي العيد هناك وهو من أهل بلد آخر، فما حكم نقل الأضحية؟ الأصل أن لا تنقل الأضحية من بلد المضحي وأن توزع على فقراء بلد المحتاجين قياسا على الزكاة، ويجوز نقلها إذا استغنى أهل البلد بأن كثرت الأضاحي وقل عدد الفقراء فيصح نقلها إلى بلد آخر فيه مسلمون للحاجة. وكذلك يجوز للمضحي المغترب عن أهل وطنه أن يوكل في شراء وذبح أضحيته في بلده وتوزيعها على أقاربه وأهل بلدته المحتاجين وأهله يأكلون منها. طيب إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة، واحد ولد له ولد يعني في أوائل ذي الحجة صار وقت العقيقة هو وقت الأضحية واجتمعتا عليه، فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. القول الأول لا تجزئ الأضحية عن العقيقة، وهذا مذهب مالكية والشافعية ورواية عن أحمد، قالوا لأن كل منهما عبادة مستقلة لها سبب مختلف، فالعقيقة والأضحية لا تجزئ إحداهما عن الأخرى ولا تقوم إحداهما مقام الأخرى، مثل دم التمتع دم الفدية. القول الثاني تجزئ الأضحية عن العقيقة، وهي رواية عن أحمد ومذهب الأحناف، لأن المقصود منها التقرب إلى الله بالذبح، فدخلت إحداهما في الأخرى كما أن تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة، واختاره من المعاصرين الشيخ حمد الرحيم رحمه الله. ولكن لو استطاع يذبح شاتين مستقلتين مختلفتين، واحدة للأضحية واحدة للعقيقة، أو يؤجل العقيقة حتى يسر الله عليه. لو تبرع شخص بقيمة الأضحية لآخر أو أهدى إليه شاتا يضحي بها جاز ذلك وهو مأجور، مثلا الزوج ما عنده فالمرأة أعطته من عندها فاشترى أضحية وذبح عن أهل البيت. طيب لو ضحى الرجل عن أبويه اللذين يسكنان معه وزوجته وأولاده وجميع من يعيل فإنه تكفي أضحية واحدة، والذي له بيتان أو زوجتان تكفي أضحية واحدة، وإن ضحى لكل زوجة بأضحية أحسن. طيب العمال المجتمعون في سكن واحد على كل واحد أضحية إذا استطاع، لأن له راتب خاص ونفقة مستقلة عن الآخرين، فسواء ذبحها هنا أو أرسل بها إلى أهله هناك ليضحوا فلا بأس بذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يتوب علينا وأن يحسن خاتمتنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقلوا